بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى استعراض الأدلة التي تمسك بها شيخ الشريعة قدس الله روحه الشريف على رأيه، وهو أن حديث لا ضرار يفيد النهي والتحريم. وإذا رجعنا إلى كلماته وجدنا أنه يتدل بأربعة وجوه. الوجه الأول إن الشارع من ترتيب المذكور وأمثاله هو إفادة النهي، كما في قوله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن هذا الترتيب الذي هو شبيه بترتيب لا ضرر، حيث يوجد في كليهما لا النافية للجنس الداخل على الإثم، في حديث قوله تعالى لا رفث يراد أنه أي لا ترفث في الحج ولا تبصق ولا تجاد، المقصود هو أنه بلا أشكال. وهكذا في مثل الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي لا تطع المخلوق في معصية الخالق. ومن قديم لا غش بين المسلمين، أي لا تغش. ومثل قول السامري: فإن لك في الحياة أن تقول لا متاع. فإن السامري عوقب في الدنيا الذي أضل قوم موسى، عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وكانت عقوبته أنه متى ما مس أحدا أو مسه أحد أصابته الحمى الشديدة، أصابته الحمى الشديدة. فلذلك كان يهيم في الصحراء ويقول لا متى، أي لا يمس بعضنا بعضا، لا يمسني أحد ولا أمس أحد. فكان ينهى عن المس. وهكذا أخذ شيخ الشريعة يسرد جل من الأمثلة والشواهد على استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي. ونحن ذكرنا أربعة شواهد، وإن كان هو استعرض أكثر وأكثر. ومن الغريب في الباب أن الشيخ الآخر يقول في الكفاية من نأمن استعمال مثل التركيب المذكور في إفادة النهي، بينما شيخ الشريعة يقول هو الشائع والمتداول. وإذا أشكلنا على شيخ الشريعة وقلنا له هناك جملة من الأمثلة من أمثلة التركيب المذكور لم يقصد إفادة النهي. من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، إن المقصود هنا ليس هو النهي عن الرضا بين الوالد والولد. ومن قبيل لا شك لكثير الشك، ونظائر ذلك انه في هذه الأمثلة لم يقصد النهي، فكيف يقول شيخ الشريعة ان الشائع هو إفادة النهي؟ وكان شيخ الشريعة ملتفتا الى ذلك فاجاب بأن هذه الأمثلة لا تكون ردا ونقضا عليه، إذ في هذه الجمل يفترض وجود حكم مسبق قد انصب على الطبيعة، ويراد بمثل لا ربا بين الوالد والولد نفي الحكم الثابت للطبيعة عن شخص معين، ولكن لا بلسان نفي الحكم بل بلسان نفي الموضوع. فطبيعي الرضا له حكم وهو الحرمة، الثابت بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا يدل على تحريم ثابت الطبيعي، الطبيعية الربا. وبجملة لا ربا بين الوالد وولده يراد أن يقال إن الحرمة الثابتة لطبيعي الربا ليست ثابتة لهذا الفرد من الربا، ولكن بين ذلك أي نفي الحرمة عن هذه الحصة، بين ذلك وهو نفي الحكم عن الحصة بلسان نفي الموضوع، وأنه لا ربا بين الوالد والولد، وهذا هو ما يعبر عنه بنفي الحكم بلسان نفي منظور. إنه في هذه الجمل وأمثالها نسلم أن الترتيب المذكور لا يقصد به النهي، بل يقصد به نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ولكن هذا يخص بما إذا كان هناك حكم ثابت للطبيعي، فالحرمة ثابتة لطبيعي الربا. وأين ذلك من مقامنا؟ فإنه في مقامنا لا يوجد حكما في المرتبة الساقطة ثابت للضرار، ويراد نفي عن بعض الشخص، بل ابتداء يراد بهذه الجملة أي بجملة لا ضرر ولا ضرار إثبات التحريم للطبيعي لطبيعي الضرر. فطبيعي الضرر لم يطرد، ثبوت التحريم له في المرتبة السابقة، بل يراد إثباته له، أي تحريم طبيعي الضرر بنفس هذه الجملة. ومعه فلا يمكن قياس جملتنا إلى حد الكلام بمثل تلك التراتيب، أي ترتيب لا ربا بين الوالد وولده، أو ترتيب لا شك لكثير الشك ونظائر ذلك. هذا حصيلة الدليل الأول الذي تمسك به شيخ الشريعة، ومحصله باختصار هو أن الشائع من أمثال الترتيب المذكور هو إفادة النهي والتحريم. الدليل الثاني الذي تمسك به قبة السر هو التبادل، حيث قال إن الأذهان الفارغة من الشبهات العلمية لا ينسبق إليها من الترتيب المذكور ونظائره إلا النهي، ومن ادعى أن المتبادر إلى ذهنه غير النهي فذهنه مشوب بالشبهات العلمية، ولأجل تلك الشبهات التي خالقت ذهنه لم ينسبق إلى ذهنه النهي. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث إن الوارد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال لثمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، وهذا التعبير من مقام النبوة ينحل إلى صغرى وكبرى. فالصغرى إنك رجل مضار، والكبرى لا ضرر ولا ضرار. ثم أضاف قدس سره قائلا لو فسرنا جملة لا ضرر ولا ضرار بالنهي والتحريم لكان الارتباط بين الصغرى والكبرى واضحا وجليا. فالصغرى تقول إنك مضار، والكبرى تقول يحرم الضرار. ترابط التناسب واضح. اما اذا فسرنا جملة لا ضرر بما يقوله الشيخ الاعظم، اي ان كل حكم يستلزم الضرر هو منفي وغير ضار، فلا ترابط بين الصغرى والكبرى. إذ الصغرى تقول إنك مضار، والكبرى تقول إن الحكم الضرري منفي، وهذا لا ربط له بها. وحيث لا بد من وجود تناسب بين الصغرى والكبرى فيلزم، سيكون ذلك قرينة على أن المقصود من لا ضرر هو التحريم، إفادة التحريم النفي دون نفي الحكم الضرري. هذا هو الدليل الوجه الثالث. والوجه الرابع وهو الأخير التمسك بفهم أهل اللغة، حيث ادعى قدس سره إن أهل اللغة قد اتفقوا على أن المقصود من حديث لا ضرر هو النهي كما اخترناه، فقالوا لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر بعضكم بعضا، أي تفسرون بالنهي، واتفقوا على ذلك. فهذا يدل على صحة ما اخترناه. هذه حصيلة الأدلة الأربعة التي تمسك بها قدس سره. ومناقشة ذلك يأتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أدلة استدل بها شيخ الشيعة، قلنا استدل بأربعة وجوه. أما نحن مناقشة عنوان تلبي مناقشة دلة الرأي الأول، يمكن مناقشة الأدلة السابقة بما يلي. أما الأول هو خلي بين شريطين، تفسير الأول رحيم، وهو أن المحمود من أمثال الترتيب المذكور هو النهي، هو النهي، قلنا مثل ما لا رفث ولا فسوق وأمثاله، أو لا غش بين المسلمين. أغلق الشلل. فباعتبار أن مجرد كون ضائر هذه الجملة تفيد أنه لا يستلزم، إفادة جملتنا للنهي بعد فرض وجود مانع يقف أمام احتمال النهي، وهو مانع، وهو أن الضرر عبارة عن كم شبولة، عبارة عن كم شبولة، نفس النقص ونفس النقص لا معنى للنهي عنه، ف فإن القابل لتعلق الناهي به هو ياهو إدخال النفس من قبل من يساعد فإن النقص من قبل الفاعل هو فعل من أفعالي شنو؟ من أفعالي فاعل، والفعل يصح تعلق النهي به، وهذا بخلاف نفس النقص فإنه ليس شنو ما يبني علينا فعلا حتى يصح تعلق النهي به، وبهذا اتضح الفرق بين فقرة لا ضرر وفقرة شنو؟ لا ضرر. ففي فقرة لا ضرر لا يمكن الحمل على النفس، لأن الضرر ليس فعلا حتى يصح تعلق النهي به، والوجه في عدم كونه فعلا شنو؟ وأنه نفس النقص بقطع النظر ماذا؟ عن حيثية الصدور من الفاعل، ومن هنا قلنا هو اسم مصدر وليس بمصدر، وهذا بخلافه في فقرة لا ضرار. فإنه يمكن حملها على النهي، باعتبار أن الضرار فعل للمكلف، فيمكن تعلق النهي به، والوجه في كونه فعلا للمكلف هو أن الضرار عبارة عن شنو؟ نقص الصادر من الفاعل، يعني هو قريب او نفس كلمة ابدل كلمة ثانية إغراق مكذرات على إغراق فإن الإضرار عبارة عن الضرر والنقص الصادر من الفاعل. ويمكن تعلق المهدي إذن سوف نخرج بهذه النتيجة. هذه النتيجة وهي طريقة مهمة. إننا نوافق شيخ الشريعة في رأيه بلحاظ سنن فقرة لا غرار، ولا نوافقه في فقرة لا ضرر. وينبغي لنا أن لا ننظر إلى الحديث كفقرة واحدة ذات معنى. ذات معنى شنو؟ واحد. بل هو فقرتان. في احدى فقرتيه يفيد النفي، وفي الاخرى لا يفيده. والمهم من الفقرتين هي فقرة يا فقرة لا ضرر، اللي عليها العرش والضحاك والجدال والنزاع، هي لا ضرر، وهي لا يستفاد منها النهي. ايه محل الكلام هي لانه هذه لا ضرر شفي، لا ضرر مو لا اضرار، لا لا ضرر شفي في ذمني في كذا. لا العكس هي على هاي لا ضرر مش نستفيد من عدها. جيد، هذه مناقشتنا للدليل الاول، ارجو ان تهضموها. واما الدليل وحده على النفي وحده على اثنين، هذا لا مانع مع قيل لا رشدي، هذا ما بيدرك شو زين. واما الدليل الثاني او الوجه الثاني يفتح شريط وهو تمسك بالتوابع، وهو دعوة تبادر سد الشريط. فأهدته على مدعيه فلو رجعنا إلى وجداننا لم نفهم من لا ضرر أنني بعد الالتفات إلى أن الضرر هو نفس النا بقطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل. وأما الوجه الثالث افتح شريط وهو أن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات إنك رجل مضاعف ولا ضرر ولا ضرار المستفاد شنو؟ تشكيل كبرى وصغرى. والتناسب بين الصغرى والكبرى يكون بناء على كون المقصود هو شنو؟ النهي. إذ يصير المعنى إنك مضاف ويحرم الضرار والتناسب واضح، بينما لو كان المقصود نفي الحكم الضرري يصير المعنى إنك مضار وكل حكم يستوجب الضرر هو منفي. ولا تناسب بين هذا وذاك، بين الصغرى والكبرى، ولا رب أغلق الشريط. فباعتبار، وعما الوجه الثالث باعتبار أن فقرة الفقرة الثانية وهي لا إضرار تدل علينا على التحريم، ونحن لا ننكر التحريم، لا ننكر الدلالة على التحريم بشكل مطلق، وإنما ننكره فمن للحارة الفقرة الأولى، وعليه فالتناسب بين الصغرى والكبرى متحقق ما دام الفقرة الثانية تدل على الناس. جيد. واما الوجه الرابع الاخير هذا فهم الله. واما الوجه الرابع افتح شريط، وهو ان اهل اللغة فسروا الحديث بالنهي. نغلق الشريط. فباعتبار أن أهل اللغة كلامهم حجة في تفسير معاني المفردات، فإذا ذكروا معنى لكلمة ضرر أو لكلمة ضرار كامل نقلهم حجة بناء على حجية قول اللغوي، وفي ذلك كلام أما إذا لم ينقل معنى المفردات، وإنما ذكر معنى الجملة ككل. وقال معنى جملة لا ضرر يحرم إضرار شخص بآخر، فلا يكون ذلك حجة، لأنه في فهمه لمعنى الجملة يعتمد على اجتهاده، وما يفهمه بفهمه الخاص من الجملة، وفهمه واجتهاده ليس حجة علينا، بخلاف ذلك في نقله لمعاني المفردات. أما هذا يعني بحسب فهمهم أسأل إذا ولد اطمئنان إن ذاك قصف ثاني من باب اطمئنان، بل بخلاف ذلك في معاني المفردات فإنه مجرد ناقل لما هو السابق في اللغة العربية من دون اتكال منه على فهمه واجتهاده. زين، عنوان جانبي صغير: الاستدلال على الرأي الثاني. كان الرأي الثاني للفاضل التوني يقول: إن المقصود من لا ضرر نقطتين شارحة، لا ضرر غير، غير شنو؟ متدارك ومنجذب، وتدل الجملة بناء على هذا أن كل ضرر يحدث للإنسان فهو يكمن محكوم من قبل الشارع بالضمان ولزوم التدارك. فمن كسر رجل غيره يكون ضامنا لما أدخل عليه من ضرر. فالقاعدة تؤسس الحكم بالضمان والتدارك في كل ضرر، وكأنها تقول باللسان الصريح: كل ضرر يلم بالإنسان وجب ضمانه وتداركه شرعا. ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بما يجب. شوف الآن أريد أن أقرب الاستدلال. إن الحديث قال لا ضرر، وفي المقصود من ذلك احتمالات، فإما أن يكون المقصود أنه لا ضرر خارجا، وهذا الاحتمال باطل، إذ ما أكثر الأضرار في عالم الخارج. فشخص قد تحترق داره وأمواله، او قد يعتر فتنكسر رجله، او ان هذه اضرار حادثة وثابتة في الخارج. ولا يحتمل ان النبي صلى الله عليه وآله يريد ان يقول لا ضرر في عالم الخارج بعد كون ذلك مخالفا للواقع الخارج، او يراد ذاك الاحتمال الاول. فاما ان يراد مشير له ذاك باطل، هذا خليه راس الصفر، او يراد هذا الاحتمال الثاني، او تخليه رقم اثنين كيف ما ردت اسوي واحد اثنين حتى ليش يشوش زايد، او يراد بيان ان الضرر وان كان متحققا في الخارج الا انه حيث هو منجذر بالفعل وبمجرد ان تنكسر رجل الشخص يذهب به الناس الى المستشفى ويعالجونه ويبرأ وكأنه شنو لا ضرر. إنه على ضوء هذا يصح الإخبار عن عدم الضرر باعتبار أن كل ضرر يقع في الخارج فهو في حكم العدم بسبب تداركه السريع الى المستشفى بالسيارة السريعة. وهذا الاحتمال باطل. وهذا الاحتمال باطل لأنه مخالف للواقع الخارجي أيضا. فما أكثر الأضرار التي تحدث بلا شنو تدار خارجي. فالشخص الذي تنفتح رجله صفحة بلا وجود معين يعينه. يعني احنا حاصل طب احنا دني ما مو يعني فرد واحد قاعد يقول حتى حين اذن نقول شلون احتملها هذا الرجال. لا الريت انقرب فيتعين بعد بطلان الاحتمالين السابقين الاحتمال الثالث وهو أن يكون المقصود إن كل ضرر يقع خارجا فهو محكوم شرعا بلزوم الضمان والتدارك وباعتبار أن الشارع يحكم بالضمان صار الضرر الطارئ بمثابة عدم الضرر وصح الإخبار بلسان لا ضرر باعتبار أن الشارع بعد حكمه بلزوم التدارك يصير الضرر الطارئ كأنه لا ضرر. وهذا التقريب يمكن استفادته من العبارة الصغيرة التي أشار لها الفاضل التوني في كتابه شنو الواقي صفحة الجد حتى الراجع صفحة صفحة مولانا بري صفحة 194 حيث قال والله شوفوا عبارته هو الواقع في الكتاب صغير وليس بالكبير كتاب أصولي حيث قال بري مولانا العزيز إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته لأنه غير منفي بل الظاهر أن المراد به نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع من غير جبران هاي عبارة انتهت هاي سيوار من غير جبران بحسب الشرع و تكميلا لا تهفح لأضافة الوقت انتهى وتكميلا للتقريد المذكور نقول غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.